أو من بيان الدال على المدلول. الخلاصة أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله من باب المترادفات ومن باب يعني بيان الدال ما على المدلول. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لا شك أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا ما يضاد التوحيد، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الضد يظهر حسنه أو يظهر حسن الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فهو بيّن الشرك ليبين معنى التوحيد، ليبين معنى لا إله إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين يدعون المشركون من دون الله تعالى هم مجتهدون في طاعة الله تعالى وفي الوسيلة التي تقربهم إلى الله تعالى، فهم مشغولون عنكم، مشغولون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الصالحين الذين تدعونهم أنتم أيها المشركون مشغولون عنكم، فإنهم في التنافس في التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات وبما يقربهم إلى الله تعالى ويرفع منازلهم في الدنيا والآخرة، ويرجون رحمته سبحانه وتعالى ويخافون عذابه، وأنتم تدعونهم وهم لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعونكم ولا يضرونكم ولا ينفعون أنفسهم، وإنما النفع والضر بيد الله تعالى. وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لا شك أن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله يعني إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا إلا الله، هذا يدل على تفسير هذه الكلمة. وأن قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن براء مما تعبدون يتبرى مما يعبد المشركون من الأصنام والصالحين وغيرها وغيرهم من المعبودات، تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم مما تعبدون، هذا معنى لا إله، يعني مقام لا إله، إلا الذي فطرني أي إلا الله. وقوله تعالى الذي فطرني هذا يدل على أن الذي فطر المخلوقات وخلقها هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، الذي فطر المخلوقات والذي خلق المخلوقات، الرازق المعطي الخافض الرافع المعز المذل مالك الملك بيده كل شيء، هذا توحيد الربوبية. إذن هذا يستلزم أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. فقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، هذا فيه البيان الواضح بأن اليهود أو أهل الكتاب من النصارى اتخذوا أحبارهم يعني رهبانهم، الرهبان العباد، والأحبار هم علماء اليهود، اتخذوهم أربابا من دون الله تعالى. ولهذا حينما سئل بين عدي بن حاتم رحمه الله قال رضي الله عنه قال يعني لسنا نعبدهم، قال تلك عبادتهم، أليس إذا حلوا الحلال أحللتموه وإذا حلوا الحرام حرمت، يعني إذا حلوا الحلال الحرام أحللتموه وإذا حرموا الحلال حرمتموه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يطيعونهم بالطاعة، طاعة العلماء، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل، وطاعة العلماء في معصية الله تعالى هي على نوعين، إن كان هذه الطاعة يعني طاعة لهم وتحليلا لما حرموا وتحريما لما أحل الله تعالى فإنهم يكونون بذلك كفار، إذا طاعوهم في طاعة في تحريم ما أحل الله وطاعوهم في تحليل ما حرم الله هذا يكون كفارا، وهم يعتقدون بأنهم على حق ويعتقدون بأن هذا هو يعني الحق، يعني ويعلمون بأن هذا يعني ما أمر الله تعالى به خلاف ذلك فهم يكون كفارا. أما إذا طاعوهم فيما حرم الله فعملوا، وأطاعوهم فيما أحل الله فتركوا إذا حرموا، وهم يعتقدون أن هذا هو الواجب وأن الواجب طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم طاعوهم يعني مجاملة وغير ذلك، هذا من المعاصي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. الخلاصة أن طاعة العلماء والأمراء سيأتي إن شاء الله يعني في باب مستقل. قول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة الله تعالى هي من أعظم الواجبات التي يجب على العبد أن يتقرب بها إلى الله تعالى. والمحبة أنواع: محبة الله وحده، ويحب الله تعالى حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويعينه على طاعة الله ويلتزم في طاعة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فمحبة الله تعالى واجبة. نوع ثاني من أنواع المحبة وهي المحبة لله، وهذه من كمال التوحيد ومن كمال محبة الله تعالى، يحب لله، وهذه من أوثق عرى الإيمان. يحب لله أي يحب ما يحبه الله، أو يحب هذا الشخص أو هذا العمل لأن الله يحبه، هذا من تمام محبة الله تعالى، لأنه يحب لله ويبغض في الله، هي من أوثق عرى الإيمان. فإذا هذه من أوثق عرى الإيمان. والحب أو المحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه. ولهذا قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حب من سكن الديار. هو يحب من أجل يعني ليلى، يحب هذه الدنيا كلها والأمور هذه كلها من أجل ما يحبه. والخلاصة هذا من باب التفسير الذي ذكره العلماء رحمه الله: الإنسان إذا أحب الله تعالى فإن من الواجب عليه أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فهو يحب الله ويحب ما يحبه الله، ويحب هذا الشخص إذا كان إنسانا أو من الناس يحبه، أو من الملائكة وغير ذلك يحبه، لأنه يحب الله ويطيع الله تعالى ورسوله، هي معلقة أو هي تابعة لمحبة الله تعالى. نوع آخر من أنواع المحبة وهي المحبة الطبيعية التي لا يعني لا تؤثر على محبة الله تعالى. فيحب المرء يعني محبة طبيعية، كمحبة الرجل لزوجته والولد لولده، ومحبة للطعام، ومحبة للمال، هذه لا تؤثر على محبة الله تعالى ولا على حب الله. يحب يعني حب جبل عليه الإنسان، محبة يقال المحبة الطبيعية. محبة الرابعة والله أعلم، المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، محبة مع الله يحب الله ويحب معه غيره كحبه سبحانه وتعالى، فهذه محبة الشركية التي قال الله تعالى فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني نظراء وأمثال، يحبونهم كحب الله أي مثل حب الله تعالى، يساوون محبتهم بمحبة الله، يحب الله ويحب هؤلاء كما يحب الله، فهذه المحبة الشركية التي تخرج من دين الإسلام. وأعظم من ذلك يعني إخراج من دين الإسلام أن يحبه أكثر مما يحب الله والعياذ بالله. هذا بحيث لو قدم أو رأى محبة الله تعالى للشيء فقدم محبته أو ما يحبونه على ما يحبه الله تعالى، هذا من الكفر والعياذ بالله. إذا كان قدم محبته على ما يحبه الله تعالى متعمدا لذلك عالما بذلك، هذا كفر والعياذ بالله. خلاصة أن المحبة الرابعة التي تنافي كمال التوحيد هي حبهم أو حب أولياءهم أو حب يعني غير الله تعالى مثل حب الله أو أعظم من حب الله تعالى، وهذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا المعنى أنه لا يكفي أنه يوحد الله تعالى ويعتقد بأنه المستحق للعبادة ويلتزم بذلك، لا بد أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ويرى بعض الناس يدعون الأولياء ويدعون يعني الملائكة والجن أو يعبدون غير الله تعالى، فلا يكفي أنه يتركهم ويسكت عنهم، لا، لا بد أن يكفر أي يكذب ويعتقد بأنهم على باطل وأنهم على شرك وأنهم يعني ليسوا على حق بل على ضلالة، وإلا لا يكون موحدا. وهذا يدل على أن من أقر نصارى أو اليهود أو غيرهم من المشركين وقالهم على دينهم لهم أصل دين لا بأس، فهو يكون كافرا بالله تعالى، لأنه لا دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا بد أن يكفر بعملهم ويعتقد اعتقادا جازما أن اليهود على ضلالة الآن بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النصارى على ضلالة، وأنهم إذا ماتوا على ذلك وقبل أن يدخلوا الإسلام فإنهم يدخلون في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي الذي أرسلت به ويموت على ذلك إلا دخل النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد بالكفر بما يعبد من دون الله تعالى، وإلا لا يحرم دامه وماله، ولا شك أنه يكون كفرا والعياذ بالله، لأنه أقرهم أو وافقهم أن دينهم حق، بل الاعتقاد الجازم بأنهم على ضلالة وأنهم على كفر بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وإنهم إذا ماتوا على ذلك فإنهم يموتون ويدخلون النار ويخلدون فيها أبد الآباد، أسأل الله تعالى. وثم قال المؤلف رحمه الله: شر هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني شرح معنى هذه الكلمة وتفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب، من بيان الشرك الأكبر وبيان الشرك الأصغر وفي ما يتعلق بالشركيات والنيات والإرادات إلى آخر الكتاب، ويشرح معنى هذه الكلمة. أسأل الله تعالى ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نستمع مختصرا يعني يسير من شرح سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، وأرجو أن لا ينسب الأخطاء المطبعية لشيخنا رحمه الله، فإن هذه الأخطاء هي من المفرغ للأشرطة، لكن من باب الفائدة، والشيخ لم يقرأ عليه هذا الشرح، لكن كلامه معروف رحمه الله تعالى، فما يحصل من الأخطاء ليست من الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الباب السادس: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بيّن المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظها وبما يضادها، لأن الشيء يعرف بضده، وقد قيل: الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تميز الأشياء. فذكر هذا الباب لتعرفة حقيقة التوحيد، وحقيقته هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة، فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الدال الشهادة على المدلول وهو التوحيد، فالتوحيد هو شهادة بالله وحده. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقبله قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فدعاء من لا يملك كشف الضر أو جلب النفع من دون الله هذا هو الشرك، وضده هو التوحيد. فقوله قل ادعوا، أي قل يا محمد لهؤلاء ادعوا الذين زعمتم، توبيخا لهم وتقريع، أي ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله، فلا يملكون كشف الضر أي الضر كله، ولا تحويله أي ولا تحويله من مكان إلى آخر، من الرأس إلى الرجل مثلا، بل هذا لله وحده هو الكاشف للضر والجالب للنفع. وقوله أولئك الذين يدعون، أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين، لذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء المدعوون صالحون في أنفسهم، ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله فغيرهم من الأصنام من باب أولى. والوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة، أيهم أقرب؟ أي يجتهدون إلى الله بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنهم عبيده ويرجونه ويخافونه، فكيف يستغاث بهم؟ وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا تفسير التوحيد بمعناه، فقوله إنني براء مما تعبدون كقولنا لا إله، وقوله إلا الذي فطرني كقولنا إلا الله، والفطر الخلق. تبين أن معنى التوحيد البراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والرد عليها، والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بين أن هذا شرك بالله، وأن التوحيد هو أن لا يعبد إلا الله، لا راهب ولا حبر ولا نبي ولا صالح، خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبار، والنصارى من اتخاذ الرهبان أربابا بحيث يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا بدون دليل، وإن خالف شرع الله وما جاءت به الرسل فصاروا بهذا عابدين لهم، لأنهم أطاعوهم فيما خالف الشرع وقدموه عليه، كما في حديث عدي بن حاتم فتلك عبادتهم، ويصير بذلك مشركا كما قال بعد ذلك سبحانه عما يشركون. فائدة بالنسبة لأصحاب القبور، فقد اتخذهم القبوريون آلهة من دون الله، والواجب أن يبين لهم الحق لأن عملهم كفر من أعظم الكفر، ولكن لا يقتلون، بل يبين لهم الحق إقامة الحجة عليهم، فإن أصروا قتلوا إن يسر الله من يقيم ذلك عليهم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا أيضا من تفسير التوحيد بضده، وهو عن الذين يتخذون أندادا يحبهم ويعظمهم. الظاهر والله أعلم هو أن الذين، وهو أن الذي يتخذ، هو أن بدل عن شيء، أي الذي يظهر والله أعلم، يتخذ أندادا يحبهم ويعظمهم. نعم أحسن الله عليك. هذا أيضا من تفسير التوحيد بضده، وهو أن الذي يتخذ أندادا يحبهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم أو يحبهم حبا خاصا خالصا حبا خاصا يقتضي عبادتهم من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر، والله ذم هؤلاء وتوعدهم بالنار كما قال في آخر الآيات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وفي الصحيح مرفوعا من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم عن سعد بن طارق الأشجعي. وقوله من قال لا إله إلا الله، وفي رواية من وحد الله، هذا يبين معنى لا إله إلا الله وأنه هو التوحيد. وقوله كفر بما يعبد من دون الله، أنكر كل ما يعبد من دون الله واعتقد ذلك بقلبه، حرم ماله ودمه أي صار مسلما ويلزمه القيام بشرائع الله وحسابه على الله، فإن كان صادقا فله الجنة، وإن قالها بلسانه لا بقلبه فهو من المنافقين، حكمه حكمهم في الدنيا وفي الآخرة في النار. انتهى كلامه رحمه الله في الباب السادس. عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.